ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله